والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. هذا الحديث الهام واعظ، وأي واعظ للمسلم ليتصور موقفه بين يدي خالقه جل وعلا ويخاطبه خالقه جل وعلا، لا يجعل بينه وبين عبده ترجمان. يسأله وهو أعلم بكل شيء، فينظر العبد ينظر عن يمينه فلا يرى إلا العمل الذي قدم، وعن شماله فلا يرى إلا العمل الذي قدم، ينظر أمامه لا يرى إلا النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، اتقوا النار بالأعمال الصالحة، بأداء واجبات الدين، واجتناب ما حرمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من الوقوع في المهالك المردية في نار جهنم، ليتصور أعماله ما هي، فما كان من سوء فليبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وما كان من خير فليحمد الله على التوفيق، فإن التوفيق من الله جل وعلا، هو الذي يهدي عباده ويعدهم بالخير والثواب الجزيل إذا اتقوه فتجنبوا المحرمات والمكروهات وأدوا ما أوجبه عليهم جل وعلا، وتقربوا إلى خالقهم سبحانه بنوافل العبادات، كما في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مع الواجبات، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعي بها، يعني يحفظ الله عليه. هذه هي الحواس وجوارح فيه، فإن أغلب ما يحصل على المرء من خير أو شر ينتج عن اللسان والسمع والبصر واليد، فمن حفظ له سمعه وبصره وحفظ له لسانه ولم تمتد يده إلى ما حرم الله جل وعلا وقام بواجبات دينه فاز ونجح وأفلح وكون ذلك حاصلا للمسلم لا شك أنه ممكن، وإنما يحتاج إلى رغبة صادقة وإقبال على طاعة الله سبحانه وحذر من المعاصي، فإن المعاصي وإن ظن العبد أنها خفيفة فإنها تثقل حتى يفقد القلب حركته وبصيرته، وحتى يقع منه ما لا يستطيع له تحمل ولا دفع، فيحتاج المسلم إلى مراقبة ربه جل وعلا والاستعانة به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال الصحابي: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري وغيره. فيكثر المسلم من ترداد هذه الكلمة كلما حزمه أمر أو شق عليه، يستعين بالله ويعلن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، إلا بتوفيقه، إلا بلطفه جل وعلا، إلا بتيسير الخير له. فإنه ما من خير ولا من دفع شر إلا بتوفيق الله جل وعلا وتسديده. يقول الله جل وعلا في حديث أبي ذر الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي أن الإنسان لا يقول إنه عن نفسه إنه حاذق بصير بالأمور، عنده عزيمة وإرادة. فإن كثيرا من العقلاء يقعون في المهالك، وإذا نظر الإنسان إلى أكثر طغاة الدنيا وجد أنهم من أهل العقول الراجحة في أمور الدنيا، ولكنهم عن الآخرة غافلون. فالإنسان يحرص. هذا الحديث العظيم فيه أن الله يكلم عباده، وفرق بين تكليمه عن تكليم الرضا وبين تكليم التوبيخ والإذلال. ما من أحد لا يكلمه الله جل وعلا دون ترجمان، لأنه سبحانه يعلم ما تنطق به الألسن على اختلافها وتنوعها، لأنه جل وعلا هو الخلاق العليم. الأمر أمره والخلق خلقه، وهو الخلاق العليم ويعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتصور أيها المسلم إذا وقفت في ذلك الموقف، أناس يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم، ولا قدرة لهم على الامتناع، وإذا لاموا جوارحهم وقالوا لهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فليستعد المسلم قبل ذلك اليوم بالإكثار من التوبة ومحاسبة النفس وتفقد ميولها وأعمالها، فما كان من إساءة يتوب العبد منه، وباب التوبة مفتوح لا يغلق دون أحد إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا غرغر للموت، أو إذا آذن الله بخراب الكون، إذا رجعت الشمس من المغرب للمشرق. فكل من أقبل على الله وتاب، فالله يقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. وأمر عباده أن يتوبوا إليه، وأثنى على التوابين والمستغفرين. فليكن المسلم متوقعا أنه يخطئ أخطاء يعلمها، وأن هناك أخطاء كثيرة لا يعلمها. وقد قال الصادق الأمين المبلغ عن الله رسالاته: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فافرض نفسك أنك من هؤلاء ولا شك، وترجى عفو ربك جل وعلا ومغفرته بالإكثار من التوبة والاستغفار. التوبة الصادقة في الذنوب التي بين العبد وبين الله تكفر تلك الذنوب، فإن أعظم الذنوب وأشنعها الشرك بالله جل وعلا. أن يدعو العبد ويستغيث بغير الله، يلتجئ إلى قبر ويستغيث به ويدعوه ليفرج كربته، فإن مات على هذه الحال مات على الشرك الأكبر الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو تاب من الشرك الأكبر صادقا غفر له. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن التوبة تجب ما قبلها، وإن الإسلام يعني للكافر يجب ما قبله. ولذلك لما قال أحد الصحابة عندما أراد أن يسلم أراد أن يشترط، فقال له: تشترط ماذا؟ قال: أن يعفى عما مضى. قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ لكن التوبة تجب ما كان بين العبد وبين الله، وأما ما بين العبد وبين الخلق فلا بد من المقاضاة. فقد قال المصطفى: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وقال في حديث آخر: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني لا نقد ولا مأثاث ولا طعام، هذا المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، يعني أوسع مما تظنون. من يأتي بأعمال كثيرة كالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكن يأتي بمظالم للخلق، يأتي وقد انتهك عرض هذا، سب هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أخذ أكل مال هذا. قال: فيؤخى، يعني عند الحساب، ذاك الفلس الخطير المفزع. قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني الغرماء الذين ظلمهم هذا الإنسان الذي جاء بأعمال كثيرة جيدة، يؤخذ لهم من حسناته، فإن كانت حسناته كثيرة وغطت المظالم التي عليه نظر في أمره إما إلى جنة أو نار على حسب الحساب وحسب عفو أكرم الأكرمين. وإن فانيت الحسنات والمظالم باقية ولما تتسع الحسنات للمغارم أخذ من سيئات الغرماء، حسناته انتهت، أخذ من سيئات الغرماء ثم طرح عليه، أي من سيئاتهم، ثم طرح في النار. فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على الإحسان إلى نفسه بتقويمها والإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يتعاهد ما كان للخلق من حقوق عليه فليبادر، إما أن يستحل فإن أباحوه كانتهاك أرض ونحوه أو سفك دم أو مكل من نفسه، وإما أن يقضي ما عليه من مال إلا إن عفي عنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ الجهاد هو أفضل الأعمال التطوعية الجملة، الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد من أعظم أسباب حماية الأمة الإسلامية وصيانتها وهداية من لم يسبق له الاهتداء. فقال النبي: نعم. ففرح الرجل بذلك وأدبر، فناداه وقال: كيف قلت؟ فأعاد المقالة فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. أي أن القتل في سبيل الله لا يكون كفارة لحقوق الناس، فكيف يجلدون ذلك؟ لأن يحرص المسلم ما أمكنه الأمر أن لا يرحل إلا وقد قضى ما عليه من حقوق للناس. ولذلك قال المصطفى: من كانت له عند من كانت لأخيه عنده مظلمة فليبادر قبل أن لا يكون دينار ودرهم. يعني إنما هي مقاضاة من الحسنات أو مقاضاة بتحميل من ظلم من السيئات تخفيفا عن الغريم وتثقيلا على الظالم المجرم. في الموقف الذي يخاطب الله العباد، يخاطب العبد، لا يبقى عند العبد شيء خافي، يرى الأعمال عن اليمين والشمال ويرى الجزاء النار. فإذا تمثلها الإنسان أمام عينيه وأنه لا مجال للخروج من المأزق إلا بالاستعداد، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. فالعبد ينبغي له أن يراقب نفسه في حال الصحة قبل المرض، وفي حال المرض قد يكون الموت بالانتظار، فليبادر المسلم ما أمكنته المبادرة أن يتوب إلى الله جل وعلا. وفي هذا الحديث إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه يتكلم، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، كما في هذا الحديث وحديث أنه ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا فينادي يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ولا شك أننا كلنا محتاجون إلى ما عند الله من العفو والمغفرة وقبول التوبة والإمداد بالخير، لأن كل شيء فهو من الله جل وعلا، كما أن كل مكروه لا يندفع إلا إذا الله دفعه. فالحول لله جل وعلا وحده، له الحول والقوة، وهو الفعال لما يريد. والعبد عليه أن يحرص على نجاة نفسه ويبذل الأسباب، وكما قال المصطفى لعبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي تفضل علينا فجمعنا في هذا المكان المبارك عند بيته العتيق أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق أمواتنا وأحياءنا من النار، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة وعافية وأمن واستقرار، وأن ينفعنا بما ينفع به عباده الصالحين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال المسلمين في كل مكان. اللهم يا مجيب الدعاء ويا كاشف الضر والبلوى يا أرحم الراحمين، أسألك يا إلهنا مولانا أن تعاملنا بعفوك وترحمنا برحمتك وتدافع عنا بقوتك وتحفظ علينا في بلادنا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن تجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة قائمة بأمرك أحاكمة بالعدل في أرضك، وأن تحقق ذلك لسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وفك أسر المأسورين في كل مكان، إنك مجيب الدعاء. اللهم ارفع عن الأمة الإسلامية ما أصابها من ذل وهوان وتسلط للأعداء واستباحة لأراضيها، فأرنا يا ذا الجلال والإكرام عاجل غير آجل استنقاذ أرض الإسلام من أعداء الإسلام، ووفق كل بلد للرجوع إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من صحابة نبيك يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا ذلك عاجل غير آجل في فلسطين والعراق وأفغانستان وبقية البلاد المصابة بذلة وقهر واعتداء، واجمع كلمة المسلمين على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، عندما ندعو الله كثيرا ولا يتحقق إجابة الدعاء، هل هذا لذنوبنا أم لتأخير الثواب من الله؟ أولا يقول الله جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لا يلزم أن تكون الاستجابة بما أردتموه، فإن الله جل وعلا أعلم بما تحتاجون إليه حقا، هذا من جانب. ومن جانب آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو قائد الجيوش في فتح العراق وما وراءه: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطب ما أكلك تستجب دعوتك. لا يعني صلى الله عليه وسلم إطابة المأكل بأكل ما لذ واستحلي، وإنما أراد أن لا تأكل إلا من كسب حلال. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة. فمن عوامل عدم إجابة الدعاء أن الإنسان لم يتوقع عن المكاسب المحرمة، منها ما تكون مكاسب معلومة التحريم، ومنها ما يخفى على الناس، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين. فمثلا عامل لا يؤدي العمل، موظف لا يؤدي العمل كما ينبغي، يطالب بالمرتب كاملا ولا يحاسب نفسه بالحضور والخروج والغياب وعدمه، وفي ذلك كله ما أخذ، ومع هذا فعفو الله جل وعلا أوسع، يمكن أن يكون سالما من الموانع، لكن الله غمل دعوته وصرف عنه أمرا لو وقع لكان بالغ الخطورة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في الحرم أو في المسجد؟ لا، لا تجلس في المسجد ولا في داخل الحرم. هل من نصيحة لمن يصورون في الحرم، وما حكم التصوير بالجوالات في الحرم؟ لا أدري ما أقول، لقد أسمعت لما وديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كان المفروض أن الجهة المسؤولة عن الحرم تعتني بهذا الأمر، ومن رؤي يصور يسلب منه جواله ولا يسلم له إلا خارج المسجد. هل طالب العلم هو الذي يقرأ في الكتب ويبحث في أجهزة الكمبيوتر، أم الذي يلازم حلقات العلماء والمشائخ؟ من أدرك العلم وحصل عرفه طالب علم، ولا شك أن الأسباب تختلف، تلقي عن العلماء ومعرفة إرشاداتهم ومعرفة أدب العلم بالنظر إلى آداب العالم له أثره، لكن ليس هذا مدركا لكل أحد، وما لا يدركه الإنسان من جانب ويستطيع أن يدركه من جانب آخر فلا يفرط. ما حكم الذين يقومون بإخراج الكنوز من الأرض؟ لا أدري ما هذا السؤال، هل هو الذين يستخرجون الذهب من معادنه، ولا أظنه يقصد هذا، أو أنهم يجدون كنوز مدفونة فيخرجونها، أو من يدعي أنه يعلم الغيب وتخبره الجن. السائل لم يوضح المطلب. ما حكم أكل لحم الدجاج إذا أكل من علف خلط به لحم الخنزير، وكذلك البقر ولبنه إذا أكل من علف خلط به لحم الخنزير؟ الجلالة وهي البهيمة التي تأكل النجاسات لا يشرب لبنها حتى يعلم أنها طاب جوفه بالبعد عن ذلك وأكل الأعلاف، لكن إذا علمت شيئا من ذلك فتجنبه، وقد وسع الله عليك بما يسر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. تقول هناك من يشوشون على الناس بالأحاديث بالهاتف الجوال في الحرم، ويشوشون على المصلين والقارئين للقرآن والذاكرين الله، فهل من نصيحة؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا نحن وهم سواء السبيل. يقول أعاني من مرض في الجهاز التناسلي، وقال لي الطبيب عليك إخراج المني من الخصية حتى لا يزيد عليك المرض، وأنا لست متزوج ولست قادر على الزواج، فما حكم ذلك؟ أولا لا أدري ماذا يقصد هذا الطبيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو ما تفعله العرب في الجاهلية إذا أرادوا فحل الماشية، ما ينزو عليها، رضوا خصية الفحل حتى لا تكون صالحة فلا ينزو، فسمى النبي ذلك وجاء، أي أن الصوم كأنه يجاء أنثي الرجل حتى لا تفيا تكون سببا في الحرص على الجماع. ثم إن من العلاج الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان هو أن يتجنب المواطن التي تثير غرائزه، وأن لا يشاهد القنوات.